اسمه الخليفة. فصار الخليفة رمز عمليا له الجواري والقصر وبغداد وما حوله والرمز الشرفي والقوة العسكرية للسلطان اللي هو تركي ومن الأتراك. هؤلاء نشأ فيهم ملوك صالحين، ولأنه ماسكين شمال الخلافة فهم أخذين نصف تركيا، فهم على تماس مع مين؟ مع روم بيزنطة. فكانت جهاد بين السلاجقة وبين روم بيزنطة، وخرج فيهم ملوك كما قلت لك مجاهدين من مشاهيرهم هذا ألب أرسلان والمعركة المشهورة هذه تبع ملازبول اللي أخذ فيها أمبراطور الروم أخذوا أسير في المعركة هذه، معركة جميلة ذكرتها في الأشهر. المهم السلاجقة الترك هنا في هذه الحملات الصليبية كانت الشام ممالك كمان كله يعترف كما قلت لك بالخلافة لهنا. مصر كانت بأيدي الفاطميين الشيعة، وحتى أجزاء من الشام خضعت للفاطميين الشيعة بفترة من الفترات. بسبب غزوة الصليبيين هؤلاء قام أحد أمراء الأكراد اسمه عماد الدين زنكي وجمع الناس وعمل أول عملية جهاد منظم ضد الصليبيين وحرر إمارة الرهد، فكثر شوكة الصليبيين ورفع شوكة المسلمين وجهز. ثم أظن قتلوا له صليبي غيلة الحشاشين، كان اسمه الحشاشين. ثم خلفه ابن نور الدين زنكي وهم من الأكراد اللي أصلا أيضا أتراك. فنور الدين زنكي أخذ حلب عاصمة له وسكن في قلعة حلب قريب بيتنا هناك، وبعد ذلك امتد فأخذ الموصل ثم نزل فأخذ دمشق وتكونت مملكة الزنكيين اللي هي عمليا في بلاد الشام. وكان نور الدين زنكي عاصمته ما بين حلب وبين دمشق، وكان مجاهد صالح من ملوك المسلمين المشاهير قضى عمره كل جهاد. نور الدين زنكي في جهاد للصليبيين في تلك الفترة، الصليبيين الشرقيين والغربيين اقتنعوا انه حتى يعملوا توازن بينهم وبين المسلمين لازم ياخذوا مصر، لانه فيها غلال كثيره جدا قبل ما يجوع حسنين بارك. هذه كانت مصر تطعم الامبراطوريه الرومانيه كلها قمح، كانت مصر تطعم الروم قمح وتونس والمغرب تطعم الروم زيت زيتون في تاريخ الروم. الان عندهم خبز ثلاث اشهر بثلاث اشهر من المساعدات الامريكيه، لو وقفوا الامريكان الخبز ثلاث اشهر يموتوا هذول من الجوع، ما في عندهم خبز احتياط. فالشاهد في الموضوع نرجع جاء الروم يريدوا يحتلوا مصر بحملة صليبية مشان يحصل توازن ما بين بوزنطة والإمارات الصليبية، تعاونوا على أساس هذول يدخلوا من هنا وذبيات أسطول في البحر من هنا يأخذوها. نور الدين زنكي عارف المصيبة والتوازن الاستراتيجي، فراح باعت حملة المختصر بشرح لكم إياها بعدين إلى مصر للدفاع عنها، وكان على رأس الحملة واحد اسمه أسد الدين شيراكو، أخذ معه ابن أخته بالطريق اسمه صلاح الدين الأيوبي، كان قائد جندي كوماندان صغير عنده طريق أخذ في كوطر القطة بده يروح بروح حتى أجبر وإجبار ما يريد يروح مصر. سبحان الله يؤتي الملك من يشاء، رفض لآخر مرحلة ورفض يروح مصر صلاح الدين. فأخذوا بعد ذلك مات أسد الدين شيراكو، وكان استعان فيه الخليفة ضد القلاقل الفاطمي ضد القلاقل الداخلية وضد الروم، فخلفوا من بعده صلاح الدين. فصلاح الدين كان فهمان زكي عرفان شعب اشتغل منا بتاريخ الآن تاريخ جميل مفيد جدا، فراح صد الحملات الصليبية بما وهو ضابط لصالح الملك مين؟ نور الدين زنكي. فلما انتصر هنا وبدأ يتوسط له ملك مصر، وكان بالمناسبة اسمه يوسف أيضا صلاح الدين الأيوبي، فلما توسط له ملك مصر بدأ يفكر أنه يستقل مصر عن زنكي صلاح الدين الأيوبي. فحتى حصل هيك، حتى والد صلاح الدين الايوبي كان يصعب كثير انه هذول الملوك واصحابك الطيب الاخير، هو ما اعلم ولا حكى ولا شيء، ولكن استدعاه نور الدين زنكي اكثر من مره انه تعال جيب على القائد غيره وكذا، فهو يعني ما كان يرد. ففي اخر مرحله قرر نور الدين زنكي يقضي مصر، فلطف الله بالمسلمين وتوفي نور الدين زنكي، فخلف ولد صغير او اكبر اولاد عمره 11 سنه، فهذا صلاح الدين كان عارفان ايش عم يسوي، أعلم ابن نور الدين زنكي هو الولي الشرعي لمصر والشام، وأن أنا جاي على الشام عشان أوطد ملكه. جاء علماء مصر وقواده اللي انتصروا على الصحابة محمد والأمة الجيش الخوي تبعه، وراح داخل مصر مشان يثبت ملكه على عمره 11 سنة، جمع علماء الشام وقالهم في حالة حرب نحن 11 سنة كيف تصير القضية، فاسترضاهم وتزوج زوجة نور الدين إكراما لأولادها حتى تبقى ملكة، وأعطى أولاد نور الدين إمارة حلب وحارتنا والمنطقة اللي كل أعطاها للزنكيين. ثم بدأ في صف الإمارات الصليبية اللي موجودة في الشام، وأعلنه علماء الشام وعلماء مصر سلطان بر مصر والشام، وبايعه أهل الحل والعقد ملك على مصر والشام، وهذا الصليبيين هدم 10 سنوات على أساس يوحد الإمارات الموجودة هنا قصرا. على رأس 6 سنوات من اتفاقه قطع الصليبيين طريق الحج، فهو نقض الاتفاق وراح عمل معركة سوريا ثم معركة حطين ثم فتح بيت المقدس، وقامت بقيامه الدولة الإيش الأيوبية. ثم بعد تاريخ الأيوبيين تقرأ صلاح الدين ثم أولاده تمام رحمة الله عليه، ولما يموت أسلم الملك بين أولاده نفس الشيء. فأولاده اختلفوا، فأجى عمه اسمه الملك العادل جمعوا قالوا لازم عمل نفس مثل ما عمل أخوه، جمع أولاد صلاح الدين وقالوا لازم أصالحكم مع بعض. فلما جمعوا قبض عليهم عطوا في السجن وأعلن نفسه بايعوا العلماء ملك مصر والشام أخو صلاح الدين الملك العادل. فلما أجى ليموت أسلم الشام ومصر بين ابن الصالح إسماعيل وابن الصالح نجم الدين أيوب نفس العملية. ونجم الدين في مصر كان شديد يعني جبار، ولكن كان أصلح في قتال الصليبيين من الملك الصالح. الملك الصالح هذا الصالح اللي كان مالك هنا تحالف مع الصليبيين ضد أخوه، وكان في عهده العز بن عبد السلام هو كان قاضي دمشق وشيخ دمشق الكبير، فقام عليه وراح. مهم قصص طويلة. بعد ذلك هذول الأيوبيين اللي في مصر نجم الدين واللي بعده اتخذوا كثير من العبيد المماليك اللي كانوا يجيبون من مصر آسيا ويسلحون ويعملون عن القوات الخاصة ومكافحة الشباب ويسلمون السلاح ويدربون، فتحولوا من عبيد مماليك إلى قوات الحرس. فلما شافوا حال قوات الحرس انقلبوا على الأيوبيين واستلموا من الملك وهم مماليك، فقام دولة إيش المماليك باعتبار الشام تابع لمصر، فأخذوا المماليك الشام فصار الشام ومصر في دولة المماليك، وكله تابع لمن لبغداد بالاسم. وفي عهد المماليك في أوله كان التتار وصلوا هنا وأسقطوا بغداد في سنة 656 هجري يعني 1100 وكذا 1200 تقريبا. وصل التتار من هنا والصليبين بقاياهم ما زال، لأنه بيت المقدس رجع للصليبين بسبب تخاذل العائلة الأيوبية. بعد 27 سنة رجعوا أخذوا بيت المقدس بعد 27 سنة من صلاح الدين، فرجعوا المماليك حرروا بيت المقدس ورجعوا نظفوا المناطق وإجا ملك مماليك قطز، ثم خلفوا بيبرس. وفي عهد بيبرس سقطت عكا آخر حصول الصليبين وتم القضاء على الحمله الصليبيه على يد المماليك، حيث قاتلها 3 دول الزنكيه والايوبيه والمماليك. في هذه الفتره كان المماليك ملوك شمال افريقيا مع مين عم يتقاتلوا؟ مع الروم الغربيين هناك في الاندلس وفي القصص والفتوح والمرابطين، وعلاني مع الروم من غير فرق. مع الروم الغربيين مشتركين مع الروم من هناك. الثلاثه قاموا مشتركين مع الروم وين؟ من هون. اهل الشام مشتركين مع الروم وين؟ فهمت كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها الروم ذات الفرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة، على طول خط المتوسط اشتباك بين دول الطوائف وأنواع الروم. ثم جينا للسلاجقة. السلاجقة أولاد سلجوق صاروا كمان بطون وقبائل وعشائر، وآل الأمر إلى عشيرتين كبار تطاحنوا على ملك السلاجقة. فكان في واحد ذكي فهمان قاعد ذكي زي صاحبنا قاعد لأنا طرف أستنى سلامة شوض الطارقة أستنى من يطحن الثاني وبعدين يجي. فواحدة طحنت الثانية وكانت هلكت، فدخل هو طحنه وأخذ ملك السلاجقة وكان اسمه عثمان. ثم جعل الملك في أولاده فصاروا أولاد عثمان وطابوا صاروا إيش العثمانيين. لما صاروا عثمانيين جهادا مع مين؟ مع روم البيزنطيين. تقدموا في الأناضول إلى أن أخذوا بورصة على ضفاف بحر مرمرة هنا واتخذوها عاصمة للعثمانيين. وإذا لم يزال مسجد عثمان وأولاده في بورصة مسجد ضخم جدا، وكل اللي بيروحوا من أهل الشام بيصيفوا هنا على ضفاف اسطنبول وضفاف مرمرة بيعدوا على بورصة بيشتروا مناشر. هذه كانت عاصمة تاريخية عظيمة جدا. طيب فيها مصانع للمناشر، فيها مسجد كبير ضخم جدا يدلك على الزخم العسكري اللي كانوا عليه هذول الناس. طبعا بعد ما جاءوا هؤلاء قال الأمر إلى واحد من ملوكهم اسمه مراد، وهذا مراد كان رجل صالح فيما يبدو، حط في ذهنه أنه بده يفتح القسطنطينية وبدأ الاشتباك. طبعا وصل السواحل، طيب السواحل مرمرة هذا كله للعثمانيين، وهذا هم من في الممالك. مراد اللي بيزيد؟ لا لا، مراد ابنه محمد الفاتح ابن مراد. طيب فالله أعلم، لأن البارحة حتى كان الأولاد فرجوا على شريط فقه القسطنطينية بتاعه، فذكر ابن مراد انت ما عندي شفت انا اشتغل القسطنطينية البارحة. فالمهم ان هذا اخونا مراد سلم الملك لابنه عمره 15 سنة و16 سنة، ودد في نبوغ فتنازل عن ملك وتفرغ العبادة. وهذا محمد الفاتح حط راسه وراس القسطنطينية وفتح القسطنطينية في رواية عمره 18 سنة وفي رواية عمره 21 سنة في المساكين في رواية طبعا 20 سنة اشتبوها. فمحمد الفاتح فتح القسطنطينية وبفتح القسطنطينية سقط الروم الشرقيون انتهى وتوغى محمد الفاتح في أراضيين وبعد ذلك دخل بلغاريا ثم اليونان. محمد الفاتح إن كان يمسح الروم أو ما يمسح على كل حال طيب هذه الخريطة ما تزال صالحة شوي مستوى بها الصليبيين راحوا الله يأخذهم منهم. طبعا هذه الدولة هنا الشام ومصر إيش أماليك وهنا عثمانيين وهنا دول الطوائف هذول مشتبكين مع الروم هيك والمماليك مشتبكين مع الروم من هنا ومع التتار من هنا عند جالوت صارت بين المماليك والتتار والعثمانيين بعد السلاجقة مشتبكين مع الروم هنا حتى نظفوا لهم كل آسيا ووصلوا معهم إلى شاطئ البحر ثم أخذوا منهم إيش القسطنطينية. في هذه الفترة كان النصارى موحدين نفسهم عم يأكلوا الأندلس فكان النصارى عم يتقدموا علينا هيك والمسلمين عم يتقدموا عليهم هيك كانت كثرة المسلمين راجحة من هون خربانة من هناك نفس الآن الآن كثرة المسلمين خربانة من هون طالعة من هون في أفغانستان والبعض. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذ المسلمين بيعدوا يشتروهم فتجدوا ضعفوا في مكان قوة في مكان في مكان مطر في مكان قحط بحيث ما يؤخذوا أخذ واحد. الروم زال الروم الشرقيون سنة 1452 ميلادي فتحت القسطنطينية طيب سنة 1492 سقطت غرناطة وخرج المسلمون من أندلس. يعني في هذه الفترة كانوا هذول المصطفين هذول كانوا تراجع. طيب سنة 1590 وصل العثمانيين سراييفو طيب معناتها كانوا أخذوا كل هذه المنطقة وراحوا من الطرف الثاني أخذوا شواطئ البحر الأسود ثم أخذوا القفقاز ثم أخذوا كل هذه المنطقة. في نفس الوقت طبعا في هنا تواريخ 1452 فتحوا القسطنطينية 1516 دخلوا على حارتنا ودخلوا حلب في سنة 1516. طبعا لما فتحوا القسطنطينية فتحت لهم قلوب المسلمين نعم الأمير وأميرها ونعم الجيش وذلك الجيش فدخل سليم الأول حلب وعمل مذبحة للشيعة وقتل في أول يوم 30,000 شيعي في حلب وكانت حلب أحد أكبر عواصم الشيعة في المشرق فنظفوا ثم نزل لدمشق ونظفوا ثم راح حتى شرق العراق على شرق سوريا يحضر العراق في مدينة اسمها عالم من عواصم الشيعة النصيرية أصلا فكمان غزوها ثم بدأوا يتعاملوا عنده المشكلة مع الشيعة فنظفوا كل المنطقة هذه من الشيعة لأنه أصلا الدولة الحمدانية اللي قامت في حلب دولة شيعية وإن كانت أقل ضلال من الشيعية الحالية الحاصلة فبقي في عاصمة بني حمدان عاصمة حلب أصلا فلذلك بقي تأثير شيعي ما يزال إلى الآن أصلاً عند الصوفية والأناشيد والقبائل موجودة إلى الآن موجود تمام ما بيعرفوا شعب السبغان الآن في أناشيد بالصوفية ما بيعرفوا شعب أقوله بس هي كل مديح في المذهب الشيعي هم ما عارفين شعبها. طيب في 516 كذا أظن 1560 دخلوا مصر وبدأوا ينزلوا هكذا. طبعاً هم لما وصلوا إلى هنا مين كان في الشام؟ المماليك. فخرج آخر ملك مملوكي اسمه قنصوة الغوري. ليش اسمه غوري؟ ليش اسمه غوري؟ لأنه هو من غور من أفغانستان من مماليك أفغانستان. هذه غور هنا غور فهذا أخذينه عبد ولا أبوه عبد ولا جده أخذينه صاير بعدين مملوك فدخل في الانقلاب فصار ملك في الآخر صار ملك مصر قنصوة الغوري هو من غور أفغاني أصلا مملوكي. فراح الرجال عمل اللي عليه دفع عن ملك المماليك وطلع على مر الدابق هنا على حدود حلب 40 كيلو على حدود تركيا ووقع الآخر موقع بين المماليك والعثمانيين. فكانوا المماليك جايين بالسيف والرمح فرسان شديدين جدا وكانوا العثمانيين جايين فقط في المدافع لأنه كانوا مخترعين المدافع وفاتحين فيها القسطنطينية. وقرأت ان صح الخبر شر الاعدي لأنهم ضربوا أسوار القسطنطينية بمدافع 2 كيلو زنة القنبلة 3 طن يعني المدافع تشوف الان في المتحف العثماني لحد المدافع نفسه نص فوق المدفع. فهو تطوير سلاح المدافع كان سبب اساسي في حسم معركه القسطنطينيه اصلا. كما قلت لك هذا دخلوا من هنا ففتحت لهم البلاد، وبعدين حتى الممالك والملوك اللي كانوا في المغرب العربيين وغيرهم يعني توالوا مع العثمانيين، واما دخلوا عنهم او عينوا منهم موالي او كانوا يسارون القرن اعترفوا فيهم خلافه. وتجرع العثمانيين على شغله ما تجرع عليها السلاجقه ولا دول الطوائف من قبلهم، لانه اخذوا مصحف عثمان والسيف والجبل واعلنوا خليفه عثماني ليس قرشي. تقول مره ثانيه يعني دائما كانوا يجوا السلاجقه للمماليك يقول لك الخليفه من قريش وبني العباس وعيدوا شكل بس برواز، ولكن خليفه ما تجروا ياخذ الخلافه. فجاءوا العثمانيين واعلنوا انفسهم خلفاء، وطبعا عملوا حاميه للايش بيسموها هذه الحجاز، ونفس الشيء في اليمن واخذوا الاطراف، وكان لهم محميه في الهند وباكستان وساعدوا وسط اسيا. عمليا هم وحدوا ولو اسميا بمكان وعمليا بمكان وحدوا العالم الاسلامي مره اخرى تحت الخلافه العثمانيه مره اخرى. من الطرف الثاني كانوا يتقدم، قلت لك اخذوا كل سواحل البحر الاسود من القفقاز الى قزوين، ومن هنا توغلوا في البلغار في اليونان الى الصدر حتى وصلوا الى فيينا وحاصروا فيينا. لاحظ المسلمين وصلوا الى فرنسا والعثمانيين وصلوا الى فيينا، ما بقي من العالم الصليبي ما دخل المسلمين لهذه القطعه وصلوا. لو كان هدول داخلين هكذا هدول داخلين هكذا ما بغيبوا، ولكن قضى الله سبحانه وتعالى ولكنها الروم ذات القرون تقاتلهم حتى يوم الساعه. فالروم جمعوا قواهم وانتصروا على العثمانيين اظن في سنه 1777 هكذا في شهر فيه سبعات كثير، يعني تقريبا في القرن الثامن عشر اوله. وعندها كان اوج المد العثماني، اوج المد العثماني الى هنا، ثم بدا تجمع النصارى عليهم وبدا تخلف العثمانيين وتقدم الروم. نهضة الروم الثانية، نهضة الروم الثانية من مصنف خلينا هون أمشي لك أكثر السرعة وبعدين نرجع للصليبيين. الحملات الصليبية الثانية خرجت، بعد الحملات الصليبية الثانية قاموا العثمانيين، بعد العثمانيين بدأت نهضة أوروبا. تخلف العثمانيين، طبعا العثمانيين كانت مشكلتهم الأساسية أنهم حضارة عسكرية، العثمانيين حضارة عسكرية من الجانب العقدي من الجانب الدعوي من الجانب من الجوانب الدينية كانوا ضعاف جدا. وبعدين كان عندهم نعرة تركية تبعوا سياسة التفريق وأرادوا يجعلوها تركية في الآخر رسميا، فنتيجة أنه كانوا حضارة عسكرية ما كان لهم حضور حضاري بغير الفتوح. فلما انكسرت الفتوح نظر في شيء، انتشر في عهدهم كثير من البدع، انتشر كثير من التصوف، انتشر كثير من المشاكل، ثم نتيجة ضعفهم بدأ تدخل الدول الأجنبية فيهم. ومع ذلك لا ينكر منكر أن العثمانيين كان لهم أمجاد في حماية المسلمين بشكل ما حصل في التاريخ شبابا، وكان لهم أمجاد عظيم جدا. يعني يكفي قلت لك أنه كانوا مانعين، هذه من ذكرت أبو الشريف، مانعين سفن النصارى. كانت سفن النصارى ما كان منتشر هذا الطريق، فسفن التجارية للنصارى تأتي من هنا، تأتي من أوروبا وتنزل من هنا وتعبر البحر هذا حتى تروح الصين. فجاء العثمانيين وقالوا جدة شريف مثل ما يقولوا الأخوان الآن، ومكة شريف ومدينة شريف، وجدة حرم على البحر، ولو مرت السفن الصليبية بالصليب معناها ستمر فين؟ في الحرم. فسموا البحر الأحمر بحر الحرم، ومنعوا النصارى يعدوا في البحر كله، وقالوا لهم أنتم ممنوع تنزلوا العرب تعدوا في البحر الأحمر، ناخذ منكم البضاعة من هنا ونقولها نحن بسفننا ونسلمكم اياها هنا وبعدين. هذا من امجاد في حين الان سفن النصارى جالسه بجد على بعض النكروز لهنا، فهم؟ فهذا من امجاد العثمانيين. من امجاد العثمانيين ساعدوا حتى لما الروس غزوا وسط اسيا ساعدوا منهم، قاموا بدورهم كخلافه وقدر ما يستطيعون. اللي حصل ان العثمانيين نتيجه عدم تقدم الحضاري بدأوا يتخلفوا، تخلف العثمانيين وافقه تطور الأوروبيين. سقوط القسطنطينيين جعل علماء القسطنطينية ومفكرين وبقية الروم وين يروحوا؟ يروحوا لأوروبا، صحيح؟ طبعا سقوط القسطنطينيين وهجرة العلماء، علماء الروم لأوروبا. الأمر الثاني الحملات الصليبية تبعنا أخذوا فيها حضارة، حضارة المسلمين. معي؟ الحملات الصليبية أخذوا فيها حضارة المسلمين. كان ممكن الآن نحل المشكلة. القضية الثالثة سقوط الأندلس، أخذوا فيها حضارة المحتبات والحضارة الإسلامية. الأمر الرابع الكشوف الجغرافي أو بحركة كشوف جغرافية، وصلوا لإيش؟ لأمريكا. الكشوف الجغرافية جابت لهم ذهب وفلوس، ونشأت حركة المغامرات البحرية، فنشأت إيش؟ الأساطير. نشأت الأساطير من خلال دولة من هنا، اكتشفوا رأس الرجاء الصالح واكتشفوا الطريق إلى إيش؟ إلى الهند، فقضوا على تجارة الترانزيت في الشرق، واللي أثرت جدا على المسلمين في التخلف الاقتصادي، وأثرت على هذول جدا في التقدم باكتشاف رأس الرجاء الصالح، لأنه بعد فترة فكروا وحفروا إيش؟ قناة السويس، بعد فترة قصيرة كمان في 1800 وكذا. فهذه العوامل أدت بالروم إلى أن نهضت الروم الأوروبيين الغربيين، نهضوا هذه النهضة العلمية. هذه النهضة طبعا دخلنا في القرن الثامن عشر. في القرن الثامن عشر إيش صار؟ الثورة الصناعية، كشف البخار، كشف الديناميت، ماشي، فصار تطوير للأسلحة والسفن والقطارات، فتزايد سرعة حركة الجيوش، استخدام القطار البخاري واستخدام السفن وبتطوير المدافع وتطوير الأسلحة، فبدأ العالم الغربي يدخل في حالة الحضارة فيما العثمانيين يدخل في حالة النيل السوداء. ما كان من تطور حضاري، ما وقفوا المسألة ودخلوا على قضية ابن خلدون، دخلوا في مرحلة أبو عكاز وأبو بيض ينبطح، بعد شوي بيض ينبطح في نفس الطريقة، لأنه هذا كان ينهض وهذا كان ينزل. عندي تفصيلات هنا كثيرة ما نحكي فيها، المهم في المختصر المفيد بعد ذلك فنعمل قفزة بس مشان نختصر الوقت. كان المسلمين أسقطوا روما، فكانت بداية فتح للمسلمين، جاءوا الروم وبدأوا يتدخلوا في الإمبراطورية العثمانية، وعمليا من سنة 1800 وكذا تدخلوا فيها ودخلوا القوانين الغربية في قوانينها، وحموا نصارى لبنان وحموا دروز لبنان وحموا نصيرية سوريا ويدخلوا في هذه المرحلة. كان الجزء الثاني من النصارى ينشأ. طبعا مين كان ملوك النصارى في مرحلة هذه النهضة بقى؟ ملوك النصارى هنا معلش هدعمهم بعدين نفهم مرة ثانية. كانت الدول الاستعمارية الأساسية هي بريطانيا ولها أسطول، كانت كلها دول بحرية، سبب قوتها أن دول بحرية، ملكة البحار والكشوف. بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال كانت دولة قوية، أنه دولة قزم المالكية. ثم كان هناك دولة روسيا القيصرية تتمدد. في سنة 1790 بدأ الروس يتمددوا، في سنة 1890 أخذوا جزء كبير من ممالك المسلمين، في سنة 1904 وصلوا بخار. يعني من 1800 تقريبا بدأ الصليب الروسي يتحرك من هنا، ودول الصليب الاستعمارية بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، روسيا. فأصبح النظام الدولي الروم هي الدولة الأوروبية، والمسلمين هي الدولة العثمانية. فقتال المسلمين مع الروم هو قتال العثمانيين مع الدول الأوروبية. أدى هذا وأفضل في الآخر طبعا كما تعلمون إلى أسقاط الخلافة العثمانية. قبل أسقاط الخلافة العثمانية الحرب العالمية الأولى في أي سنة؟ حوصلكم بس إن شاء الله 10 بعد عن أمريكا في سنة 2020 نكمل غد إن شاء الله. في سنة 1914 كان طبعا الخلافة العثمانية اسمها الرجل المريض، وما عاد إلى قيمة دوليا، فقط في صراع بين روسيا وبريطانيا على عدم سقوط القسطنطينية بيد أحد الطرفين. فما أوشكت كانت اسطنبول تقع مرة بإيد الروس، فحمتها المدافع الإنجليزي وأجبر الروس يرجعوا عنها عشان ما تقع بإيد الصراع الصليبي الصليبي نفسه. وفترة من الفترات تحالف الإنجليز مع العثمانيين ضد الروس، والروس تحالفوا مع الفرنسيين، وحصل نوع من التنافس الصليبي مين سيرس أكبر قدر ممكن من الخلافة العثمانية. خلال تلك المرحلة ما تركوا الخلافة العثمانية على امتدادها؟ طبعا كانوا الانجليز دخلوا سواحل قبل أول زمان 1600، دخلوا سواحل الجزيرة ودخلوا الكويت وأخذوا باكستان والهند. هذا مين أخذوا؟ الانجليز. هذا يأخذوا من أطراف المسلمين. وجاءت فرنسا في 1820 وأخذت الجزائر، ثم كمان بعد فترة عنه محمية على المغرب، فبدأوا يأكل العالم الإسلامي من أطرافه وأبقوا على هذه المنطقة ما يمسوا من العثمانيين. ثم في سنة 1914 شعر الأوروبيين بأنه في غنائم استعمارية كبيرة جدا نتيجة حركة الكشوف، وطلع قانون فيما بينهم اسمه قانون الاستعمار، تصور على الاسم، حتى ينظم عملية الاستعمار والصراع فيما بينهم، انتوا قلكم كذا نحن قلنا كذا. فمرة أخذوا شقفة من أوغندا، التاج البريطاني هداها للتاج الدنماركي، هدا نصف دولة هكذا من دولة إلى دولة بمن فيها طبعا من بشر والسباع والكركدان كله أطيعوا من الأرواح. أصبح يتلاعبوا في البشرية هكذا، عملوا قانون الاستعمار ووصلوا أخذوا كل الأرض، لأن حركة الكشوف ما تركت بقعة إلا وصلتها هذه الأساطيل، فعملوا قانون الاستعمار. فبعدين نفس الشيء نتيجة التصارع بقى على الغنائم والتصارع بالذات على الدولة العثمانية وعلى مصالح داخل أوروبا، انقسم الأوروبيين قسمين وقامت الحرب العالمية الأولى 1914-1918. وكانت الدولة العثمانية قد دب فيها الماسون ويهود الدونم بشكل كبير جدا، والسلطان العثماني صار في بيت خليفة بغداد، أعادوه في بيته وسكروا عليه وما يسقطوه بشي 20 سنة. والحكومة التي مسكت اسطنبول بما فيها من يهود الدونما راح اتحالفت مع ألمانيا، دخلت العثمانية معها ضد بصورة رئيسية فرنسا وبريطانيا. فرنسا وبريطانيا عملوا اتفاقية سيكسبيكو 1917 على تقسيم ممالك الدولة العثمانية. ايش بطلع لأسبانيا؟ فرنسا. ايش بطلع لأسبانيا؟ ايش بطلع لأيطاليا؟ قسموها. وفي سنة 1917 نفسها عملوا وعد بالفوز مشان اعطاء فلسطين لمن؟ لليهود، واعطاء باقي الدولة العثمانية لأهل الصليب. عمليا خططوا للحملات الصليبية الثانية، نتكلم عليها بعد ان شاء الله. فبهزيمة الألمان في الحرب العالمية كان القانون ان المنتصر بيقسم املاك الخسران، فكان العثمانيين بأملاك الخسران، فقسموا الدولة العثمانية ما بين فرنسا واسبانيا وبريطانيا، فحصلت هذه الالوان اللي شايفينها، صفرة وخضرة وحمرة وليبيا وتونس وما أدري إيش، هذا كله من تقسيم، والشام ولبنان، هذا هالفرق كله حتى بشوف حدود ليبيا خصم مسطرة، واحد ماسك مسطرة وواحد أصلا مع الخريطة، كيف صارت جزائر خطري صومال، حتى هذيك المرة اختلفوا اثنين من هذول حكام البحرين وقطر، إنه قلكم هذه الجزيرة إن هذا الجبل النفط إن دير النفط قلكم، قالوا طيب لمن نحتكم؟ قالوا نحتكم للي أصلا نراضي، راحوا احتكموا للاتفاقيات بتاع الإنجليزي والفرنسيين اللي قسموا الإمارات، فبناء على التقسيم الإنجليزي حكموا إنه هذه من الكويت ودي من الإمارات. بناء على التقسيم الأساسي الآن هم بيحتكموا إنه نحن كيف حدودنا؟ طب مين حط الحدود؟ ما هم حطوا الإنجليزي والفرنسيين، فصار القانون يحتكم إليه، فسألوا ابن سمين بايش حكم هذه؟ أي حكم الاحتجام لقوانين الإنجليز في تحت ترسيم الحدود ومحكمة العدل الدولية؟ ففهمت الآن أصبحت ملعب القضية. 1914-1918 صارت الحرب الأولى وتقسمت الدولة العثمانية. الآن إيه صار النظام الدولي بقى؟ نحن مش كنا ماشيين مع النظام الدولي. عثمانيين ضد الروم. الحملات الصليبية الثانية لما حضرت الحملات الصليبية الثانية كان العثمانيين خطأ. عدت فترة من 1918 إلى 1945، يعني كنا هون إيش؟ عثمانيين ضد روم. طب راحوا العثمانيين، إيش صار النظام الدولي؟ صار النظام الدولي لمرحلة قصيرة جدا من 18-45، روم ضد روم. على إيش عم يتصارعوا؟ على الغنائم. وين المسلمين على المسرح الدولي؟ صاروا غنائم. هذه المرحلة المسلمين صاروا غنائم. العثمانيين كانوا عبقات للروم، دول الطوائف كانوا عبقات للروم، بني العباس كانوا عبقات للروم، بني أمية كانوا عبقات للروم، الخلفاء الراشدين كانوا عبقات للروم. هي هذه المرحلة الروم قاتلوا الروم علينا مشان يتقاسمونا. وتقاسمونا فعلا، وطلعت سوريا في حصة فرنسا ولبنان والأردن الفلسطيني جزء من الشام، طلعت في حصة بريطانيا. في سنة 945 رجعوا الروم تطاحنوا فيما بينهم. طبعا هذه المعركة 1914-1918 قرأت مرة أظن 6 أو 8 مليون أو 6 مليون قتيل من الأوروبيين فيما بينهم في الحرب العالمية. 1945 كان عدد قتلى الحرب العالمية 42 مليون، لأنه يعني دخل بقى القصف ودخل البلاد ودخل القنبلة الذرية ودخل الأساطير، فكان عملية مطحنة كبيرة. ايش ادى هذا في النظام الدولي؟ هذا بيهمنا جدا تفهمه، انه فرنسا، روسيا، المانيا، بريطانيا، ايطاليا، اسبانيا وما لفلف متفرعوا دخلوا الحروب العالمية معهم. صار فيهم مثل هذول السلاجقة اللي كان واحد عم يستنى والثاني، ليه كان عم يستنى على طرف؟ عم يشوف عم يطلب الموضوع. امريكا دولة عالمية ناشئة ما دخلت في الصراع الدولي. فلما وصلت المعركة العالمية إلى نهاية راحوا متدخلين الجانب الحلفاء هم الروس. الروس ما دخلوا هذه المطاحن العالمية الأولى. الروس والأمريكان كانوا يتفرجوا على هذول طحنوا بعضهم المحليين. فانجلت عام 1945 وأقوى دولتين من دول النصارى مين؟ الروس والأمريكان. فبالتقسيمات معاهدة يالطا والتقسيمات الدولية اللي صارت بعد انتهاء الحرب العالمية أصبح برز قوتين عالميتين جديدتين هم الروس وأمريكا. ولأن الدول الأوروبية ضعفت وماتت وتنهنهت ما بقي فيها، فجزء منها تبع روسيا. أوروبيين مع الروس سموا حالهم إيش؟ حلف وارسو. وأوروبيين تبعوا أمريكا وسموا حالهم حلف الناتو. والزمان هكذا لكل زمان دولة ورجال. فأصبح ورثة الروم الآن من أمريكان والروس. من أي سنة؟ 1945. بقي النظام الدولي صراع الآن بين مين؟ الروس والوارسو والأمريكان والناتو. نحن وين؟ في الغنائم، في السنة في الغنائم. كنا غنائم بين الإنجليز والفرنسيين. الآن اللي كان مننا في حصة الإنجليز مثل حضرة عبد العزيز آل سعود لأنه صار ورثوا مين؟ ورثوا روزفلت، ورثته أمريكا من إنجلترا. أمريكا ورثت آل سعود من إنجلترا، وفرنسا ورثت روسيا ورثت سوريا من فرنسا ورثوا. فصرنا الآن نحن البلازرة جماعة الفرس على دين المجوس، والرساسنة جماعة الروم على دين النصارى، ولجماعة الأرسو على دين الروس اشتراكيين شيوعيين تقدميين حزب البعث وقوميين ونصريين، واللي على دين الناتو ملكيين ونظام. وهذا بيقولوا لهم انتم رجعيين، وهذول بيقولوا لهم انتم ملاحده. وصار اللي بنهزم من المسلمين مع الملك فيصل بيروح عند عبد الناصر، وبنهزم من عبد الناصر بيروح عند الملك فيصل. ودخلنا في نظام عام اسمه نظام القطبين، القطبين القطب الروسي والقطب الامريكي. بقي هذا الحال من 1945 الى 1900 حتى ما أقول 90 حتى نعطي لنفسنا دولة رسبية، وهو حقيقي 1989. خلال هذه المرحلة في موسى أشرح نشأ مبدأ الحرب الوكالة بين أتباع روسيا وأتباع أمريكا قصة طويلة. وهم كان جزء من المسلمين أتباع روسيا جزء أتباع أمريكا، ويتقاتلوا مع بعض. تقاتل عبد الناصر والملك فيصل في اليمن، والنظام الدولي كله كان الحرب في الوكالة في شنو؟ تقاتلت كوبا مع أمريكا وهكذا. نظام الحرب في الوكالة، هذا نظام الحرب في الوكالة شرحته باستفاضة من الأشرطة، ولكن أقول لكم فيه الآن باختصار شديد جدا أنه تصارعت روسيا وأمريكا. روح معي على الخريطة قليلا. الآن حكاية أوروبا ذلك، وصار عندنا روسيا اللي أصبحت مساحتها تقريبا 280 ولا كان أظن 28 من هذه 28 مثل مرض عصر، وعدد سكانها 300 مليون، دولة إمبراطورية عظمى. وهذه الولايات المتحدة مساحة أمريكا كمان، وعدد سكانها 260 مليون، دول عظمى. ونص أوروبا يتبع أمريكا، ونص أوروبا يتبع روسيا، والعالم كله يا يتبع روسيا يا يتبع أمريكا. أي دولة بقينا من 1945 إلى 1990، 45 سنة. خلال هذه الفترة هذول صاروا دولة نووية، وهذول صاروا دولة نووية، وفي عندي استطرادات كثيرة مش محلها الآن كيف نشأت الأمم المتحدة، وكيف نشأ مجلس الأمن، وكيف نشأ النظام الدولي. كل هالبلاوي الجانبية اللي ليست في الموضوع، بهمني أقول لك إني حصل صراع الحرب الباردة بين الروس والأمريكان فاشتعل في عدة مناطق. تقاتل الروس والأمريكان في كوبا، تقاتل الروس والأمريكان في ثورات أمريكا اللاتينية اليسارية، الثورات تابعة لروسيا والحكومات تابعة لأمريكا، في أفريقيا حكومات تابعة لأمريكا والثورات تابعة لروسيا، في اليمن الجنوبي حكومة تابعة لروسيا والثوار تابعين تشيكوسلوفاكيا، فيتنام، كوريا، كل هذا حروب الوكالة بين أذناب روسيا وأذناب أمريكا. ما جاءت سنة 1979 إلا ومعظم هذه الجولات بين روسيا وأمريكا ربحتها روسيا. معظم الجولات السنية ملاكمة، يعني 15 جولة، في عندنا 14 جولة تقريبا ربحتها روسيا. وأعظم جولات الملاكمة اللي ربحتها وقابلت الأمريكان فيها بشدة وعطوهم كم بوكس محترم في فيتنام، في فيتنام. بقي للنظام الدولي جولة وكان الأمريكان عم يشتغلوا بطريقة مرتبة في الحرب الباردة، فجاءوا ووجدوا أن هناك جولة ملاكمة تعقد بين المسلمين والروس في أفغانستان، لأنه دخل الروس أفغانستان سنة 79، فراحوا بحذاقة تبنوا الملاكم المسلم في أفغانستان سنة 1982، وتدفق الدعم عليهم الحركة الإسلامية قادة أفغانستان، شرحت لكم إياها الوحدة. تبنى الأمريكان الملاكم المسلم لأنه تقاطعت مصالح المسلمين الذين طلعوا روسيا، والأمريكان الناتو الذين يدمروا روسيا، فدعموا المسلمين، فالملاكم المسلم الحمد لله الله فتح عليه، فكانوا ربحانين الروس في النقاط الرجولة. الملاكم المسلم اللي عم يلعب في الملعب الأمريكي هذه المرة وخطب الروس بوكس فجابوا بالجولة القاضية، فتفتت الاتحاد السوفيتي سنة 1989. طيب الآن 1989 بسقوط روسيا تفتت حلف وارسو، سقطت الدول اليسارية، انهار جدار برلين، كانت مثل ما قلت لكم شوفوا بسرعة هكذا شديدة جدا، يونان ضد الفرس، روم ضد الفرس، مسلمين ضد الروم وضد الفرس، بعدين مسلمين ضد الروم، أمويين.